تكلمنا على تقديم الحظر المبيح، اختلف فيه العلماء اختلافات كثيرة، خمسة أقوال، وقلنا الخمسة أقوال المعتبر منها ثلاثة. ذكروني بالأقوال. وهذه قاعدة فقهية مهمة جدا، هذه قاعدة، قاعدة أصولية فقهية، معقد بسيط. تقديم الحظر المبيح عكسه تقديم المبيح على الحظر. مش أيوة عافية، معقدة بسيط. إذا قلنا بترجيح أننا اختزلنا الأقوال الخمسة في أقوال ثلاثة، يبقى القول الثالث هو إيش؟ هو القول قول الناقل عن الأصل. إذا كان الأصل الإباحة يبقى الحظر هو الذي يقدم لنا ناقل، إن كان الأصل الحظر يبقى المبيح هو الناقل، يبقى إذن هو الذي يقدم. وإن قلنا قبل ذلك بوجاهة هذا القول، لكننا أظهرنا ضعفه بعد ذلك، وقلنا أن الحق بأن القاعدة الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. طيب، سبب الخلاف، سبب الخلاف في مسألة الحاضر والمبيح، أيهما يقدم؟ لما الخلاف؟ أولا عدم ظهور النص، عدم ظهور النص الجازم بفصل الخطاب في هذه المسألة. الثاني تكافؤ الأدلة في وعد الله ووعيد الله، تكافؤ الأدلة في الوعد والوعيد، كما قال الله إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقول الله جل وعلا إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، يقترنان لا ينفكان بحال من الأحوال. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهذه دلالة واضحة جدا على تكافؤ الوعد والوعيد. فإذا الوعد يكون فيه الإباح والوعيد يكون فيه الحظر، فإن تكافأت الأدلة إذن اشتد الأمر على أيهما نرجح في هذا الباب. وأيضا من الأسباب تعارض مراعاة الاحتياط في العبادة، وهذا للحظر، أو مراعاة التخفيف في الشرع، وهذا للإباح، لأن أصل التخفيف، لأن أصل الشرع التيسير والتخفيف. وأيضا الاحتياط في العبادة مطلوب، الاحتياط في العبادة مطلوب، لا يخاطر المرء بعبادته. فيبقى إذن عندنا تعارض مراعاة التخفيف مع مراعاة الاحتياط، أيهما يغلب؟ فهما أيضا متكافئتان. هذه مسألة من الأهمية بمكان. والخلاف السبب الثالث في الاختلاف هو الخلاف أيهما الأصل، هو الأصل الإباحة أم الأصل ليش الحرمة، يختلفون بذلك. فلما اختلفوا عن الأصل اختلفوا بعد ذلك على الفرع، اختلفوا بعد ذلك على الفرع. والصحيح الراجح كما قلت بأن تقديم الحاضر على المبيح هو الواجب، تقديم الحاضر على المبيح هو الواجب، إلا أن تدل القرائن المحتفة على غير ذلك، إلا أن تدل القرائن المحتفة على غير ذلك. طيب، شروط الاحتجاج بقاعدة تقديم الحاضر على الإباحة أو الحاضر على المبيح، في شروط خمسة أو ستة شروط من الأهمية بمكان في هذا الباب. من هذه الشروط، الشرط الأول أن يتساوى النصان المتعارضان في أصل الثبوت. ما معنى ذلك؟ أن يكون، لا حتى لو كان متواتر أحد، أن يكون النص الأول ثابتا الحاضر، أو يكون النص الثاني المبيح ثابتا. فلو كان الحاضر ليس بثابت وكان المبيح هو الثابت يقدم، ولو العكس يقدم. المهم أن نقول أن من الشروط إثبات أو ثبوت النص أو الأصل للحاضر أو للمبيح. ممكن نضرب أمثلة على ذلك كثيرا، غير أننا سنوجز ببعض الأمثلة فيها الترجيح. من هذه الأمثلة مثلا كتزويج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالزيجة الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الحل أم في الحرمة. ثبت عن ابن عباس أنه قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حراما، وعثمان ينهى عن ذلك، وأبو رافع يقول تزوجها حلالا. نصان ثابتانه الآن، حاضر ومبيح. طيب، وهذا أيضا سنبينه إن شاء الله مع الأمثلة الأخرى نجمعها جميعا. أيضا من ذلك الشرب قائما، قد ورد الحاضر والمبيح وثبت. ثبت أن مسلم مر على أنس فوجده يشرب قائما، فقال له تحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو شرب منه الشيطان. وأيضا ورد أن مسلم قد شرب قائما، وعلي شرب قائما، وقال رأيت أن مسلم شرب قائما. فهذا أيضا نصان ثابتان بينهما اختلاف، أو ظاهرهما التعارض الحاضر والمبيح. من ذلك أيضا أكل الضب أيضا ورد فيه الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضب لا أدري، هي أمة قال أمة من بني إسرائيل مسخت لا أدري هي الضبة ميه أم غيرها ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد كل فإنه لم يكن إنه ليس بحرام فإنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. من ذلك أيضا أكل الضبع سأتي الضبع ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وجعل فيه كبشا هذا دلال عليه جواز الأكل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن أكل الضبع لأنه من زوات الأنياب. من ذلك الفرار من المجزوم ورد النهي عن السلام على المجزوم الوقوف أمام المجزوم في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. وهناك رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد المجزوم ووضعها في الصحفة وأكل به وقال كل توكلنا على الله وهذا ضعيف لم يصح. الذي صح صح عن سلمان أنه أخذ بيد المجزوم وقال كل توكلنا على الله يقينا في الله وعن عائشة أيضا في هذا الباب فهذا أيضا ثابت. لكن هنا في فوارق ثابت موقوف وثابت مرفوع فلا تكافؤ ثابت مرفوع وثابت موقوف فلا تكافؤ. من ذلك أيضا النهي عن الاستلقاء في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء في المسجد ورؤي أنه استلقى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واضع رجله اليمنى على اليسرى والنهي طبعا هو كان إيش لسبب خشية تظهر العورة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أنه أمن أن تظهر العورة. لكن الغالب المقصود هذان نصان ثابتان بينهما أو ظاهرهما التعارض. هذا الشرط شرط تكافؤ الأدلة في أصل الثبوت شرط من الأهمية بمكان لأن الضعيف لا تقوم به حجة. وأمثلة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله وهذا في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. وقد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر رضي الله عنه أرضاه قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيئا من حمر الحمر الأهلية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سيمان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الفاقة الفاقة نعم ما هو أنا بنضرب مثلا به لذلك الحديث هذا الحديث حديث لا يصح هذا الحديث حديث لا يصح اللي هو أخرجه أبو داود فهو مبيح لكنه ضعيف ضعفه كثير من العلماء قال أبو البياقي سنده ضعيف قال البياقي سنده ضعيف والأحكام فرع على التصحيح. يبقى إذن المعارض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية معارض إيش ضعيف لا يستطيع القيام بنفسه ليقوم أمام هذا الحديث. يبقى إذن تعرضت الأدلة فلا نتكلم عن حاضر ولا عن مبيح يبقى لا نتكلم لكن نقول الثابت هو الذي يعمل به مفهوم. يبقى هنا ليس هناك تطبيق لقاعدة الحاضر المبيح فنقول والحاضر أنه نهى والمبيح أنه فالآخر يقول لا أباح أكل الحمر وهذا من الترخيص والتسهيل الصحيح الراجع نقول لا تطبيق لهذه القاعدة. لما؟ لعدم تكافؤ الأدلة. الثابت يعمل به والثابت نهى عن لحوم الحمر الأهلية. وبالعكس أيضا يمكن أن نقول ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة قبل الحج هذا حديث فيه تأسيس لحكم فقهي النهي عن العمرة قبل الحج. وقد ورد في الصحيحين أن سلم أمر بها وفعلها فعلها مقترنا عندما قال له استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها إيش ولا وجعلتها عمرة. ولذلك لما جاء أبو موسى الأشعري قال بما أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال إذن تحلل وجعلها عمرة. يبقى إذن هذا الحديث المبيح هو الصحيح والحديث الحاضر هو الضعيف نهى عن عمر قبل الحج هذا حديث ضعيف. طب ماذا نفعل نطبق الحاضر على المبيح قلنا لا يطبق. لما عدم توفر الإيش السبب لأنهم لم يتكافأ لم يتعادل عندنا حديث صحيح وحديث نعم. من ذلك أيضا من الأسباب يعني أو من الشروط. الشرط الثاني أن يتساوى النصان عموما وخصوصا. هنا نذهب إلى النظر إلى تطبيق القاعدة الحاضر يقدم على المبيح. ولذلك عندنا لو جاءت الأدلة متعارضة أو ظاهرة التعارض أدبا، ولأنها لا تتعارض أبدا حقيقة، لا ظاهرة التعارض، فإننا ننظر هل تكافأت الأدلة في العموم والخصوص أم عندي عام وخاص أو عام من وجه وخاص من وجه. فإن كان لا نطبق القاعدة لأن طريقة الجمع موجودة، لا نطبق لأن القاعدة طريقة ترجيح والجمع أولى من الترجيح. العمل الجمع أولى من الترجيح. لو قلنا بهذا مثلا في قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم كما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا مبيح لكل ما كان من كان وراء ذلك. جاء الحديث عن المسلم عن أبي هريرة أن المسلم قال لا يجمع الرجل، لا تجمع المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها، وهو قال حرمت عليكم خالتكم، قال حرمت عليكم عماتكم، وهنا قال لا تجمع المرأة مع عمتها وإيش وخالتها. صحيح؟ لا، أنا بس بشوف الإخوة نايمين ولا لا. الدليل الإباحة وإيش؟ أحل لكم الآية. جاء الحديث قال لا أحل لكم، هذه يدخل تحتها المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا ما يدخل؟ يدخل، الله يهديك، والله يدخل. لا إله إلا الله. هو الصيام له، له طبعا له كرامات. سيب الحديث الآن، أحل لكم ما وراء ذلكم، يدخل تحت البنت وعمتها والبنت وخالتها ولا ما يدخل؟ يدخل، صار مبيحا. قال أحل لكم ما وراء، كل ما وراء، كل ما وراء ذلك. وجاءنا الحاضر وهو حديث إيش؟ لا يجمع من المرأة عمته، لا يجمع من المرأة وخالته. نقول لا، نحن لا نطبق هذا الحظر المبيح. ليش؟ عندي هذا عام، حل لكم ما وراء ذلك عام، وعندي ها وعندي الحديث لا يجمع المرء بين الرجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها خاص. والقاعدة الأصولية عند العلماء الخاص لا يقدم على العام. صح؟ يبقى إذن ممتاز، أنت صح الآن. العام لا يعارض الخاص، يقدم الخاص على إيه؟ على العام، والخاص لا يجمع المرأة بين عمتها وبين خالتها في هذا الباب. يبقى العمومات هذه مسألة من الأهمية بالمكان. هذا في الحظر المبيح. أيضا من ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات، دخل تحتها أهل الكتاب، لأنه قال لا تنكحوا المشركات. ثم جاءت آية أخرى والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي إيه؟ حل لكم. المبيح والمحصنات، صحيح، والحاضر ولا تنكحوا المشركات. قلنا لا نقدر، لا نتكلم عن حاضر ومبيح هنا، نقول إيش؟ خاص وعام. إيش الخاص؟ والمحصنات من المؤمنات، خاص، خاص بالمؤمنات وخاص بإيه؟ بأهل الكتاب. وأما الآية ولا تنكحوا المشركات، لا تنكحوا المشركات عام، فنقول الخاص لا تعارض مع عام، يقدم الخاص على العام، وأهل الكتاب يخرجون من ذلك. نعم. الشرط الثالث أن يكون التعارض بين نصين، فإن كان بين الحكمين فلا تعارض. أن يكون التعارض بين النصين، نص يحل ونص يحرم، كما قال الله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة مع عمتها، يكون التعارض بين نصين. وأن يكون التعارض بين شيئين اثنين لا شيء واحد، بين نصين اثنين على شيئين لا على شيء واحد، يعني لا على شيء واحد من جهة واحدة، لكن على شيء واحد من جهتين يصح، أو على شيئين مفترقين. الشرط الثالث أن يكون التعارض بين نصين، لا بين نص وقياس أو نص ونظر، أو بين حكمين، يقول يستنبط حكما من الدليل والآخر يستنبط حكما من الدليل فيتعارض، لأن غاية التعارض بين الحكمين تعارض بين إيش وإيش يا أستاذ دكتور؟ نعم، ممتاز، الاجتهادات. يبقى هو تعارض بين عقلين، طب تعارض، لا، المساحة طويلة في هذا الباب، تعارض. الوحي هو الكلام في الوحي مش في الاجتهاد، مفهوم؟ نعم. قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، مع أنه الأصل أنه إيه؟ ليس بزوج، صح ولا لا؟ كيف الجملة وحدها هو شائعين وتعرضين من في دليل واحد من جهة واحدة. وبعولتهن حق بردهن، بردهن يدل على الفرقة بينهن. والأول في أول الآية بعولتهن سماه بعلا وهو ليس بزوج، مفهوم؟ يبقى لا يقال حظر مباح هنا أبدا، إلا أن المسألة تكون إيه؟ فيها تخصيص وتعميم أو فيها توجيه. والتوجيه إيه؟ التوجيه أحق بردهن يعني إيه؟ إن كان خاطبا يعني، إما أن نقول وبعولتهن أحق بردهن يبقى في العدة لأنه يكون بعلا، لكن الآية نزلت في غير ذلك. سبب نزول الآية بعد انقضاء العدة، قال أخوها أكرمناك بها، ثم بعدما طلقتها وانقضت عدتها تريدها، لا والله لا أردها، لا أردها عليك. وجاء الخطاب فأنزل الله وبعولتهن أحق بإيه؟ بردنا، حتى عشان تعلم أن المسألة سياقها في في في في بعد انقضاء العدة أنه كأكمل الآية يا أستاذ سند. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا لا لا لا لا ما أريد هذه، أيوة ولا تعضلهن ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، هو في نفس النص ينكحن أزواجهن، الله ما هو زوج كيف تنكح، ينكحن أزواجهن ها أكمل لتفسر لك إذا تراضوا بينهم إيه بالمعروف. وهذه تدل على انقطاع العدة. كيف بقى حبيبي؟ أنا فسرت لك بالآيتين هنا. فين أين وجهش؟ أنا عارف أنت طالما قلت ذلك أكيد هي عندك بس مش عارف تعبر، لكن خليك ماشي مع الآية عشان تعرف. ها هو قايلها، هو الآن قايلها، هو قايلها والله أنا سامعها منه. فإذا الشاهد وجه الشاهد إذا تراضوا بينهم، إذا تراضوا بينهم فين بقى وجه الدلالة؟ أنت اللي قايله ولا هو؟ أنا سمعت من قال إذا تراضوا، يبقى أنت، يبقى أنت خلاص بقى ما مش أنت، أنت قلتها يبقى خلاص هو اللي قال، يعني في واحد قال اذا تراضوا، وجه الشاهد اذا تراضوا، فين وجه الدلاله تبع استاذ ابراهيم يا متخلف؟ ممتاز، ان كانت في العده فلا عبره برضاها، يتصل رديتك ارجعي انتهى الموضوع، لا عبره برضاها. فاذا اعتمد الرضا دل ذلك على انه ايه؟ ليس بزوج. اذا اعتمد الرضا نعم ما فيهاش ايه؟ ها؟ ها طبعا، ما هو ده شاهد ايضا، انا بتكلم على الذي اريده حبيبي صح؟ لان هو قال ازواج، فانا عايز اثبت من بينهما انه ليس بزوج، فهمت؟ يعني فهمت انت هتحكي، فهمت ايه بقى اللي انت فهمته؟ لا يبقى انت انت جبت النتيجه وخلاص. ها نعم في قول اذا تراضى، لو كان زوجا وكانت في العده قبل انقضاء العده لردها رضيت او ابت، رضيت او رفضت، هو يملك ذلك. فلما لم يملك صار ايه؟ صار اجنبي ليس بزوج، لكن هو سماه على السابق كما يقول العلماء، هذا كلام بفهم ايه؟ بفهم السابق. نعم العمل انك تروح تحطه في تحطه فوق الترماي، ما هو ما مش فاهم ومش لن اتنازل ابدا. ما نعم لانه مش شوف ضيق، الناس جهله جهله مش طبقوا الدين عامه. يبقى اذا من هذه من الشروط ان يكون النص المتعارض لا يرد على نصين. من ذلك ايضا ان تكون النصوص المتعارضه نصوص شرعيه، يعني اثار من الكتاب او من السنه، تعارض العقلي التعارض الجدلي هذا ليس، او حتى التعارض اللغوي لا يعني يؤثر في الباب. ايضا من الشروط ان يجهل التاريخ، لانه لو علم التاريخ هيكون في ناسخ ومنسوخ، فيبقى لا يعمل بايه؟ لا يعمل بالقاعده. الشرط السابع مهم جدا، وهو ان لا يمكن العمل بالنصين اللي هو اعمال الدليلين، لو امكن العمل بالنصين يقدم ايضا على الكلام على ايه؟ بسرعة على تقديم الحظر المبيح. من نضرب مثلا نختم به هذا الباب في المسألة الثانية اللي هي متعارضان في ذات العموم والخصوص. مثال ذلك أيضا مسألة إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. طيب مع قول ابن عباس أخبرني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا لا ندخل فيه في مسألة الحاضر وإيش والمبيح أو ندخل فيه الحاضر والمبيح. إذا نظرنا في الحديث نهى النبي عن صلاة بعد العصر عمومه الآن صحيح، وجاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش قال إذا دخل سيب إذا صلى ده دي اسمها التعضيضات. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. الإشكال بقى هنا أن هذا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه، على أيه ما يحمل؟ فالصحيح الراجع أن نقول حتى ولو كان عام من وجه خاص من وجه، إحنا عندنا القاعدة تقول نقدم الحاضر على المبيح إذا كان إيه التعارض متكامل عموم وعموم خصوص وخصوص، لا نستطيع أن نؤلف، فيبقى إذا نقول الحاضر يقدم على المبيح. لكن هنا قد نقول عموم وجه عموم إذا نهى عن صلاة بعد العصر يقابله وجه خصوص في قوله إذا دخل المسجد فليصلي فليركع ركعتين. سنطبق قاعدة الخاص لا يتعارض مع العام فيقدم الخاص على العام ويصلي، والدلالة على ذلك كثير. لا يمنع أن أحدكم أحدا طاف بهذا البيت أو يا بني عبد مناف أو صلى طاف البيت أو صلى وقت ما شاء. أيضا صلى الله عليه وسلم بعد العصر، بل قال صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. كل ذلك دلالة على أن الخاص يقدم على العام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.